بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه في كتاب الصلاة، قال: باب صلاة العيدين، وهي فرض على الكفاية إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. فعن اللهم بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. أما بعد، يقول رحمه الله: باب صلاة العيدين. ذكرنا في الباب الماضي أن الجمعة عيد للمسلمين، لكنها عيد الأسبوع، والمسلمون لهم 3 أيام كلها يوصف بأنه عيد. عيد للأسبوع هو يوم الجمعة كما ذكرنا قبل الصلاة، وعيدان للسنة وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى المدينة ووجد الناس يلعبون في يومين، يعني يتخذون هذين اليومين عيدا، قال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بخير منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. فالمسلمون لهم عيدان في السنة، كلاهما يسمى عيدا، وكلاهما يحتفل فيه، وكلاهما له أحكام خاصة به. ومن أعظم هذه الأحكام الخاصة بهذين العيدين الصلاة، عيد الفطر وعيد الأضحى. وعيد الفطر سببه هو الصيام، ولذلك سمي فطرا لأنه يأتي بعد صيام الناس شهرا كاملا، فيفطرون، أي يفطرون في النهار، وكانوا في خلال هذا الشهر اللي هو شهر رمضان يصومون خلال النهار، وجعله الله عز وجل عيدا لأن الناس يفرحون فيه بقضاء هذه العبادة العظيمة. أولا بأن الله عز وجل وفقهم لإدراكها، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لإدراك رمضان وصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه. أولا لأن الله وفقهم لإدراك هذه العبادة العظيمة، وقد حرم منها غيرهم كثير، إما أنهم أدركوها حال مرض أو أنهم لم يدركوها أصلا، ماتوا يعني قبل إدراكها. وإدراك شهر رمضان لا شك أن فيه أجر وفضل كبير، كما جاء في الحديث، حديث أبي عبيدة، أن اثنان كانا متآخيان أو متحابان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فمات أحدهما في غزو شهيدا يعني، ومات الآخر في غير غزو، فرأى أبو عبيدة الثاني قد تقدم بسريره على الأول في الجنة، فقص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة لا يرون شيئا من الأعمال يعدل الجهاد والاستشهاد، يعني الموت في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعله عاش بعده سنة، لعله عاش بعده سنة فصلى، وأدركه رمضان فصام وقام. فإدراك رمضان لا شك أنه فضل وأجر كبير، نسأل الله أن يرزقنا فضله. فإذا هو عيد لأنهم يفرحون بإدراك هذا الشهر، وعيد لأنهم يفرحون بأنهم قد اجتهدوا، وهذا الأصل في المسلم، اجتهدوا في خلال هذا الشهر في أنواع العبادات التي تقربهم من ربهم سبحانه وتعالى، والتي توجب رحمة الله ورضوانه، نسأل الله من فضله. وأما عيد الأضحى فسمي بذلك لأن المسلمين يؤدون في هذه الأيام عبادة عظيمة جدا، هي الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج. فبقية المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها قد جعل الله عز وجل لهم عبادة يرتبطون بها بأولئك الذين يؤدون المناسك، وهي عبادة هذا اليوم يوم العيد وهي ذبح الأضحية، ذبح الأضحية. فالأضحية كذلك مما يجعل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يستشعرون هذه العبادة العظيمة، عبادة الحج، وأنهم قريبون من الحجيج، وأنهم يتمنون أن يذهبوا للحج، لأن الحجاج في يقفون في مشعر عرفة ثم ينزلون إلى منى فيؤدون العبادات التي تكون في اليوم العاشر، ومن أعظمها الذبح والنحر. فالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها كذلك يذبحون في هذا اليوم، فيكون هناك مثل الارتباط ومثل التقارب بين المسلمين عموما في تأدية العبادات. هذا ما يتعلق بعيد الفطر وبعيد الأضحى. من أعظم العبادات التي تشرع في العيد الصلاة. صلاة العيد جعلها الله عز وجل موطنا للاجتماع وموطنا لشكره سبحانه وتعالى، يجتمع المسلمون ليعبدوه سبحانه وتعالى ويشكروه على ما من عليهم بهذين اليومين العظيمين. نعم. وهي فرض على الكفاية، وهي أي الصلاة، صلاة العيدين فرض على الكفاية. العبادات عندنا تنقسم من حيث الفرضية إلى ثلاثة أقسام: فرض عين، وهي التي طلب الشارع فعلها من كل إنسان إذا توفرت فيه الشروط طلبا جازما، يعني نظر الشارع إلى الفاعل وإلى العبادة، مثل الصلاة، الصلوات الخمس مثلا فرض عين، نظر الشارع إلى الصلاة أن تؤدى وإلى الفاعل كل مسلم أن يؤديها، وكذلك الصيام فرض عين، نظر الشارع إلى العبادة وهي الصيام أن يؤدى والفاعل وهو كل مسلم أن يؤدي هذه العبادة، هذا فرض العين، فرض العين يجب على كل مسلم بعينه. فرض الكفاية النوع الثاني، نظر الشارع فيه إلى العبادة أن تؤدى بغض النظر عن الفاعل، وتعريفها من إذا قام بها من يكفي، من يكفي ما هو البعض، من إذا قام بها من يكفي أجروا وسقط الإثم عن بقية المسلمين. مثال فرض الكفاية ما يتعلق بالميت من غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، هذه أربعة أمور تتعلق بالميت كلها فرض كفاية. إذا مات الميت في المسلمين وجب عليهم أن يغسلوه وأن يكفنوه وأن يصلوا عليه وأن يدفنوه. لو ترك المسلمون كلهم هذه الأفعال الأربعة يأثمون كلهم، ولو فعلها ولو واحد منهم خلاص يؤجر ويسقط الإثم والمؤاخذة تسقط عن جميع المسلمين. إذن فرض الكفاية نظر الشارع فيه إلى العبادة، فلابد أن تؤدى هذه العبادة، لابد أن تفعل. ومثل الأذان، الأذان فرض كفاية، إذا ترك المسلمون الأذان كلهم يأثمون، وإذا واحد فقط أذن في المدينة خلاص هو يؤجر ويسقط الإثم عن كل المسلمين. ففرض الكفاية نظر الشارع فيه إلى العبادة أن تفعل، لابد تفعل هذه العبادة بغض النظر عن الفاعل، من يفعل يؤجر، لكن من لم يفعل لا يأثم، من لم يفعل لا يأثم. القسم الثالث السنن والمستحبات. السنن نظر الشارع فيها إلى فعلها وإلى فاعلها، إلى فعلها وإلى فاعلها، فيؤجر من فعل، فتفعل ويؤجر من فعلها، لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيؤجر من فعلها وطلب الشارع فعلها ولا يأثم من تركها، لا يأثم من تركها. نعم. فإذا صلاة العيد العيدين يرى رحمه الله أنها فرض كفاية، إذا تركها المسلمون كلهم يأثمون، وإذا فعلها العدد الكافي منهم يؤجرون ويسقط الإثم عن الجميع. ويرى بعض العلماء أن صلاة العيدين سنة وليست فرض، سنة وليست فرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث للرجل لما سأله هل علي غيرها يعني من العبادات، قال لا، فقال فذهب وقال والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها، فقال أفلح إن صدق، قال أفلح إن صدق، فقال لو كانت صلاة العيد واجبة لبينها، لكن هذا القول فيه ضعف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أهم ما يجب على هذا الشخص بعينه، لأنه راعي يأخذ الغنم ويذهب إلى الشعاب والأودية ويطلب المرعى. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب عليه هو، لكن ما يلزم أنه بين له كل شعائر الإسلام التي تجب عليه. ذلك استدلال بهذا الحديث فيه نظر، في الحقيقة فيه نظر. القول الثالث في هذه المسألة أن صلاة العيدين فرض عين، يعني واجب على كل شخص بعينه، وهذا القول قوي لحديث معطية أن النبي صلى الله أنها قالت أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور يشن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. فقالت أمرنا، والآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. والآمر إذا قال الصحابي أمرنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إنما ينصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فإذا كان النساء أمرنا أن يخرجنا فمن باب أولى الرجال، وذلك هذا القول لعله أقوى الأقوال صحة والعلم عند الله. نعم، فرض عين. نعم، لا مذهب فرض كفاية. نعم، وهي فرض على الكفاية إذا قام بها 40 من أهل المصري سقطت عن سائرهم. مرت هذه المسألة اشتراط العدد، وذكرنا أن اشتراط 40 لا يصح، وأن أصح منه أن يكونوا 3، خطيب واثنان يسمعان. نعم، ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال. ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال، هذا الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه صلاة العيد، وقال إلى الزوال لأنها اجتمعت مرة مع الجمعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا نجمع، فمن أحب أن يصلي فليصلي وإلا فليصليها ظهرا. وهذا الحديث فيه كلام لكنه صح عن عثمان رضي الله عنه، موقوفا صحيحا عثمان موقوفا، أنه حصلت نفس القصة في زمنه رضي الله تعالى عنه وقال نفس القول. نعم، فهذا دليل على أن صلاة العيد ينتهي وقتها بماذا؟ بالزوال، لأنه إذا انتهى بالزوال سيدخل بعده وقت الصلاة التي المفروضة، وهي الجمعة أو الظهر، الجمعة أو الظهر. نعم، ولذلك هي تبدأ من شروق الشمس ارتفاعها قيد رمح وتنتهي بالزوال، وتنتهي بالزوال. نعم، أعد. ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال، والسنة فعلها في المصلى. والسنة فعلها في المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا يصلون العيدين في الصحراء. سأل الشيخ أمس عن مسجد الغمامة الموجود في المدينة الآن، وقلنا له إن هذا هو مصلى العيد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المكان اللي كانوا يخرجون إليه يصلون العيد. نعم، بعض الناس ما يعرف الشيخ، هو أظنه الآن يعتبر شرق فندق ماريوت، صح؟ الأنصار ضربات الشرق، وفندق ماريوت غربه تقريبا، شرقه عفوا. نعم، يعني في الحرم إذا اتجهت إلى القبلة جهة الجنوب، القبلة جهة الجنوب، يكون عن يمينك، يكون على اليسار. نعم، يكون على اليسار. نعم، قريب من سوق التمر. نعم، نعم. والسنة فعلها في المصلى، وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر. وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر. السنة في تعجيل الأضحى لأن المسلم ينتظره بعد الصلاة عبادة، وسيكون مشغولا بها، وهي ذبح الأضحية. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل في يوم الأضحى بالصلاة، يعجل بالصلاة لأن هذه العبادة ستكون منتظرة، وسينشغل المسلم بها، لأنه يحتاج إلى أن يؤديها، ويحتاج إلى وقت ما يذبح، وثم بعد ذلك يجهز الذبيحة ويأكل منها، هذا كله بحاجة إلى وقت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل بالخروج إلى الصلاة في يوم الأضحى، لأنه لا يجوز أن يذبح الأضحية، لا يجوز أن يذبح الأضحية قبل الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليعد، وسيأتينا إن شاء الله في الأضحية بيان هذه المسألة، وأن الحكم معلق بالذبح قبل الصلاة لا بذبح الإمام كما هو مذهب المالكية. نعم، فإذا ذبح قبل الصلاة يعيد الذبح، ولذلك سنة أن يعجل في الخروج للصلاة وفي الصلاة حتى يتفرغ المسلم لهذه العبادة ولتأديتها ولما سيلحقه بسببها من وقت وشغل. نعم. وأما في الفطر فلأن السنة أن لا يخرج إلا مفطرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل الخروج إلى الصلاة، ولذلك سنة أن يتأخر قليلا حتى يدرك الناس هذه الفضيلة، فضيلة أن يفطروا في بيوتهم ثم يخرجوا إلى المصلى. نعم. وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر والإفطار في الفطر خاصة قبل الصلاة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر في يوم عيد الفطر على تمرات وترا قبل خروجه إلى المصلى. بعض الناس بالمناسبة أشكل عليه هذا الحديث فعداه إلى الفطر في رمضان، فإذا جاء يفطر في رمضان نعم يفطر وترا ويظن أنه هذا ثبت بالسنة، هذا لم يثبت في السنة، هذا لم يثبت في السنة. الثابت في السنة حديث الإفطار وترا هذا في العيد، في الخروج إلى صلاة العيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على تمرات وترا ثم يخرج إلى المصلى. نعم. أما في رمضان فيفطر يوتر، يفطر شفع، يفطر على تمر، يفطر على رطب، يفطر على ماء، بكيفه، لا حرج، لا حرج. يعني ليست هناك سنة خاصة إلا الإفطار على التمر، إلا الإفطار على التمر هذا أفضل شيء. أما حديث الرطب، حديث أنس على رطب ثم إذا لم يجد تمرا ثم إذا لم يجد حسى حسوات ما، فهذا ضعيف، لا يصح، هذا ضعيف. لكن الذي يثبت أنه يفطر على التمر صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، ارفع صوتك. لا، ما يظهر أنه يدخل في مثل هذا، ما يظهر أنه يدخل في مثل هذا. نعم. ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب. ويسن أن يغتسل وأن يتنظف وأن يتطيب، وذلك لأنه العلة في هذا سيحضر مشهدا للمسلمين، والأصل في هذا المشهد أن يكون على هيئة حسنة وصورة حسنة ورائحة حسنة حتى لا يؤذي الناس، وهذا الأولى والأحسن بالمسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كان له ثوب يصلي به الجمعة والعيد، صلى الله عليه وسلم يصلي به الجمعة والعيد، يعني كأنه كان يحرص على الزينة أو زيادة الزينة في هذا الموطن، موطن الاجتماع صلى الله عليه وسلم. نعم. وذلك ينبغي المسلم أن يحرص على هذا. أما مسألة الاغتسال فإني لا أعلم فيه سنة مستقلة، يعني لا أعلم، العلم عند الله، يعني ما مر علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد الاغتسال لأجل يوم العيد. نعم. أما التطيب فهذا الأحاديث العامة تدل عليه، وأما لبس الحسن فكذلك هذا فيه سنة خاصة، وأما الاغتسال فالله أعلم، يعني لا أعلم فيه سنة خاصة. نعم. إذا اغتسل حسن، لكن نحن نتكلم هل يعتقد أنه سنة، يعني هل يعتقد أنه سنة فيكون عبادة، هذا بحاجة إلى دليل خاص، هذا بحاجة إلى دليل خاص. نعم. لكن إذا اغتسل لأجل التنظف وأن يكون بمظهر حسن هذا لا حرج، لا بأس به. نعم. فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة. بلا أذان ولا إقامة، أول ما يبدأ الإمام إذا دخل المصلى بالصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه صلى قبلها ولا بعدها إلا في البيت. هناك حديث حسنه غير واحد من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع إلى بيته من مصلاه صلى، لكن في المصلى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلا صلاة العيد سواء الفطر أو الأضحى. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، حديث أنس، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فصلى ركعتين لم أره يصلي قبلها ولا بعدها، لم أره يصلي قبلها ولا بعدها. نعم. وفي حديث ابن عمر أنه كان إذا رجع إلى بيته صلى، في رواية ركعتين وفي رواية أربع، والعلماء يقولون يصلي ما شاء لا حرج، لأنه وقت الضحى. وقت إيش؟ وقت الضحى. نعم. فإذا إذا خرج الإمام إلى المصلى يصلي. أما المأموم، هذا الإمام، أما المأموم فهل يشرع في حقه أن يصلي تحية للمصلى كتحية المسجد؟ هذا فيه خلاف، فبعض العلماء يذهب إلى أنه يشرع له أن يصلي تحية للمصلى، وأخذوا هذا من اعتزال الحيض المصلى، فقالوا هذا فيه شبه بالمسجد، الحيض إذا اعتزلت المصلى، لأنه مرت بنا المسألة أن الحائض الراجح أنها لا يجوز أن تدخل المسجد، وذكرنا هذه المسألة بأدلتها. فكذلك المصلى، الذين قالوا لا لا يشبه وقالوا اعتزال الحيض المصلى هذا اجتهاد من أم عطية رضي الله تعالى، وهذا القول فيه ضعف في الحقيقة، لأنه هم الذين قالوا أن هذا اجتهاد من أم عطية يستدلون بأول الحديث على أنه أمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فكيف نفس الحديث تقسمه، أوله تقول للنبي صلى الله عليه وسلم وآخره تقول اجتهاد من أم عطية؟ هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، والحديث واحد وسياقه واحد والأمر به واحد، نعم، والاستدلال به الأصل أنه واحد لا يقسم. أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. ما قالت نحن كنا نجتهد أن يعتزل الحيض المصلى حتى تقول أنه هذا اجتهاد منها. فهذا في الحقيقة فيه نظر، والذي يظهر أن الآمر بالخروج وبالاعتزال هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يظهر. طيب، الأقرب العلم عند الله أن المصلى فيه شبه بالمسجد فيصلي تحية له إلا إذا كان في وقت النهي. فإذا كان في وقت النهي، نحن ذكرنا هذه المسألة بالأمس ورجحنا أنه لا يصلي ذوات الأسباب في أوقات النهي. نعم. واحد يقول لي طيب هو أصلا سيخرج في وقت النهي، نقول لا لا يلزم، ممكن سيخرج قبل الفجر فيصلي هنالك الفجر ويجلس، وممكن يخرج بعد شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح والإمام باقي ما خرج، فلا يلزم أنه سيخرج في وقت النهي، وإن كان الأكثر سيخرجون في وقت النهي. نعم. ها؟ مذهب إيش؟ لا يصلي، لا. نعم، يقول المذهب في مسألة صلاة السنة نقول أنه لا يصلي. نعم. تحية. أعيد العبارة. فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبعا. نعم، صلى بلا أذان ولا إقامة، هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يؤذنون ولا يقيمون لصلاة العيدين. نعم، ولا يقولون غيرها من العبارات، الصلاة جامعة ولا صلاة العيدين ولا قوموا إلى صلاة العيد، كل هذا لا يثبت. نعم، يأتي. نعم، يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. يعني هذا الظاهر من الحديث، حديث علي رضي الله عنه وغيره، حديث عبد الله بن مسعود وحديث أبي هريرة وحديث جابر وفيه كلام، أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، سبعا في الأولى وخمسا في الثانية. نعم، فقالوا في الثانية سوى تكبيرة الانتقال، لأنه تكبيرة الانتقال نحن مر معنا في صفة الصلاة أن المذهب يرون أن تكبيرة الانتقال تكون في حال الانتقال لا قبل الوصول إلى الركن، والركن هنا القيام، واضح؟ فما أصلا تكبيرة الانتقال ستكون بين الركنين، ما راح تكون إذا وقف وإذا قام، لأنه إذا قام ما يجوز له أن يكبر الانتقال، وقلنا أن المذهب حتى بعضهم يرون بطلان الصلاة في مثل هذه الحال. نعم، وذكرنا هذه المسألة، قلنا الراجح عدم البطلان. نعم، ولذلك يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الانتقال، لأن تكبيرة الانتقال لن تكون في حال القيام، ستكون بين الركنين. نعم، وثبت عن الصحابة غير هذا، ثبت عن الصحابة أنهم يكبرون سبعا غير تكبيرة الانتقال، ثبت في أثر عن علي رضي الله تعالى عنه بسند جيد، سبعا غير تكبيرة الانتقال يصبح كم؟ ثمانية، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الانتقال صاروا كم؟ ها؟ دون تكبيرة الإحرام يصيروا ثمانية وستة، وثبت ستة وخمسة، يعني خلينا نقول لكم إياها بالعدد، ها؟ مع تكبيرة الإحرام ثمانية وستة وستة وخمسة وسبعة وخمس وسبعة وست، كلها ثبتت. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله يعني له منهج جيد في مثل هذا، قال ما ثبت عن الصحابة فلا بأس بهم في التكبيرات. لماذا؟ لأن كل التكبيرات عنده سوى تكبيرة الإحرام سنة، كل التكبيرات هذه الزوائد، ولذلك الذي فاتته ركعة أو أكثر لا يقضيها، لا يقضي التكبيرات. نعم، وإن شاء قضاها لا بأس، لكن إن فاتته ولم يقضيها لا حرج. نعم، هذا في غير من فاتته الركعة، يعني في من فاتته التكبيرات فقط لا يقضيها. نعم. فالإمام أحمد رحمه الله يقول أن كل ما ثبت عن الصحابة لا بأس به، لكن ظاهر السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الذي ذكرناه، أنها سبعا مع تكبيرة الإحرام وخمسا دون تكبيرة الانتقال. هذا نعم نعم نعم، هذا الظاهر من السنة والعلم عند الله. نعم. ويرفع يديه مع كل تكبيرة. ويرفع يديه مع كل تكبيرة، فيه آثار عن عمر وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عباس، أكثرها ضعيفة وبعضها يصح. أثر عبد الله بن عباس صحيح، وأثر عبد الله بن عمر يعني الأكثر على تحسينه. نعم. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يثبت الرفع ولم يثبت عدم الرفع، يعني هو الذي ثبت التكبير، لكن هل برفع أو بدون رفع؟ لا هذا ثابت ولا هذا ثابت. نعم. فأثار الصحابة تصلح أن تكون محلا للاستدلال في مثل هذه الحالة. نعم. ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. هذا فيه أثر عن عبد الله بن مسعود بسند جيد. نعم. قالنه قال احمد الله وأثني عليه وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فعل هذا فهذا حسن. نعم. ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة. ثبت في الحديث قال كان يقرأ بسبح والغاشية، سبح اللي يسبح اسم ربك الأعلى والغاشية، في الجمعة والعيدين، في الجمعة والعيدين. نعم. فإن قرأ بها فهذا أحسن. فإذا سلم خطب بهم خطبتين. أعد هذا القراءة. ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة. نعم. فإذا سلم خطب بهم خطبتين. فإذا سلم خطب بهم خطبتين، حديث الخطبتين ضعيف، وأصح منه أنه خطب خطبة واحدة، هذا أصح منه. نعم. فمن خطب خطبتين، لأنه ذهب إلى تحسين، بعض العلماء يحسن هذا الحديث حديث الخطبتين، وبعضهم يرى أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم خطبة بالرجال وخطبة بالنساء يصح أن يستدل بها على خطبتين، وهذا لا، هذا في الحقيقة وإن قلنا إنه صحيح في الصحيحين لكنه لا يصح أن يستدل بها على خطبتين، لأن خطبة النساء كانت لسبب، كان المسلمون في حاجة إلى الصدقة والإكثار منها في ذلك الوقت، ولذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بخطبة وحثهم فيها على الصدقة. نعم. وذلك يقول أنس في نفس الحديث يقول فرأيت المرأة تخرج من قرطها ومرطها، نعم، ومحبسها، محبس اللي هو مثل الخاتم، قالت فتلقيه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو السبب كما يقول ابن حجر رحمه الله وغيره. أما أن يستدل بها على الخطبتين فلا، الخطبتين كانت في مكان واحد كخطبتي الجمعة، وأما العيد فالذي يظهر أن الصحيح أنها خطبة واحدة، أنها خطبة واحدة، هذا هو الصحيح. نعم. لكن هل ينكر على من خطب خطبتين؟ لا، لأن الاستدلال له وجه، سواء بالحديث الضعيف الذي ذكرنا أنه ضعيف لأن بعضهم يحسنه، أو بالاستدلال بحديث خطبة النساء على أنها خطبتين، كلاهما له وجه وهو قول معتبر، لكن أصح منه والعلم عند الله أنها خطبة واحدة. نعم. فإذا سلم خطب بهم خطبتين، فإن كان فطرا حثهم على الصدقة وبين لهم حكمها، وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية. يعني هو المقصود أنه الخطيب يراعي حال الناس وما يحتاجون إليه، يراعي حال الناس وما يحتاجون إليه، يبين لهم الأحكام التي يحتاجون إليها. ففي الأضحى سيحتاجون إلى معرفة الأضحية، لابد. يعني أنا أستغرب حقيقة أنه خطيب يخطب خطبة كاملة في عيد الأضحى ولا يبين أحكام الأضحية. أخي الناس سيضحون، ترى ها في عبادة اسمها أضحية، سيضحون ويحتاجون إلى معرفة الأحكام، أحكام الأضحية. لا حرج أنك يعني تخطب عن موضوع يهم المسلمين في واقعهم وفي حالهم وفي مآلهم ويحتاجون إليه، لكن كذلك العبادة لها جانب، لابد أن تبين، تقتطع جزءا من الخطبة لتبين الحكم الذي يحتاج إليه الناس الآن، هم سيخرجون من عندك سيذبحون، فبين لهم أحكام الذبح وأحكام الأضحية وما يحتاجون إليه من هذه الأحكام. كذلك في الفطر، هناك صدقة الفطر، صدقة الفطر لها أحكام ولها آداب ولها، واحد يقول لي طيب فاتت صدقة الفطر، نقول نعم، لكن في بعض الناس ما تصدقوا، طيب بين لهم الأحكام، ما هو الحكم الواجب عليهم؟ نعم، ماذا يترتب عليهم؟ بين القضاء، قضاء رمضان، من فاته شيء من رمضان، هناك أحكام يحتاجونها، فاقتطع جزءا من الخطبة، لا بد أن تبين الأحكام التي يحتاجها الناس. نعم، هذا حري بالخطيب وهذا أولى به. نعم. والتكبيرات والزوائد والخطبتان سنة. نعم، الخطبة سنة، بمعنى أنه لا يلزم الإنسان أن يجلس، وحري والأولى والأحسن أن يجلس، وذلك للحديث الذي ذكرناه فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يجلس فليجلس، وهو ثابت عن عثمان رضي الله عنه، ثابت عن عثمان رضي الله عنه أنه قال من أحب أن نخطب فمن أحب أن يجلس فليجلس. نعم. ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها. نعم، ذكرنا هذا. ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه، فأدِ الصلاة، أتم الصلاة كما صلاها إمامك، كما صلاها إمامك، أتم الصلاة كما صلاها إمامك. نعم. طيب، هل تقضي التكبيرات؟ نعم، المسبوق يقضيها، المسبوق يقضيها، لكن من باب الاستحباب لا الإلزام، هو الواجب عليه أن يقضي ركعتين، فإن قضاها على صفتها بالتكبيرات فهذا حسن، هذا حسن وهذا الأولى. فإن فاتت التكبيرات فقط في الركعة الأولى لكنه أدرك الركعة فهذا ليس مسبوقا، ولا يكون مسبوقا إلا إذا فاته الركوع من الركعة الأولى، هذا هو المسبوق. نعم. يصليها على ما ترجح له، لا حرج. إذا كان هو السؤال يقول طيب إذا فاتته ركعة كيف يعرف أن الإمام كبر بأي قول من الأقوال، هو كبر سبعة ولا كبر ثمانية ولا؟ نعم، نقول الأمر واسع، هي أصلا سنة، الأمر واسع، هي سنة، يصلي على أي صفة من الصفات لا حرج. نعم. نعم، ارفع صوتك. إيه. نعم، تكون الركعة الثانية له، يعني من فاتته الركعة الأولى ستكون الركعة الثانية له هي الركعة الأولى له على مذهب الجمهور وهو الصحيح، فإذا سلم الإمام قام هو إلى الركعة التي تكون في حقه ثانية لا أولى، ستكون في حقه ثانية فيكبر تكبيرات الثانية. نعم. ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها، ومن فاتته فلا قضاء عليه. ومن فاتته يعني صلاة العيد فلا قضاء عليه، وعلى القول أنها فرض عين يصليها، يصليها قضاء. نعم، يصليها قضاء، ها؟ منفردا. نعم، يصليها قضاء منفردا. نعم. ومن فاتته فلا قضاء عليه، فإن أحب صلاها تطوعا إن شاء ركعتين وإن شاء أربعة وإن شاء صلاها على صفتها. يعني المذهب يقولون خلاص هو خرج عن صلاة العيد وذهب إلى صلاة التطوع، صلاة التطوع الأمر فيه واسع، الأمر في صلاة التطوع واسع، يصلي ركعتين، يصلي أربع، يصلي بنفس الصفة بصفة مختلفة، يقولون خلاص هي خرجت عن كونها عيدا، أصبحت إيش؟ أصبحت تطوعا. نعم، لا أعلم دليلا لا من السنة ولا من الأثر يدل على هذا، والعلم عند الله. نعم. ويستحب التكبير في ليلتي العيدين ويكبر، لقول الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، وثبت التكبير عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أوجه كثيرة، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن هذا، لما قيل له إلى أي شيء تذهب في التكبير، قال إلى إجماع الصحابة، فذكر إجماعا، وهو نقل هذا التكبير عن عمر وعن علي وعن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عباس وعن أبي هريرة وعن غيرهم، جمع كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لذلك الإمام أحمد استدل في هذه المسألة بالإجماع، قال إجماع الصحابة. نعم. فيكبر، يسن التكبير لعموم الآية ولفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. التكبير في الفطر يكون من بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان وحتى الصلاة، حتى الصلاة، حتى يصلي الناس العيد. أعد القراءة. ويستحب التكبير في ليلتي العيدين، ويكبر في الأضحى عقيب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. نعم، هو التكبير في في في في ذي الحجة له جانبان، هو على قسمين: تكبير مطلق، وهذا يبدأ من دخول هلال ذي الحجة، من أول يوم، من صبيحة أول يوم من ذي الحجة يبدأ التكبير المطلق، يكبر الناس في كل وقت وعلى كل حال، في كل وقت وعلى كل حال. والتكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة لغير الحاج، من فجر يوم عرفة لغير الحاج، وينتهي بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق. ولا يعني هذا انتهاء التكبير المطلق، لا، بعض الناس يفهم أنه في هذا الوقت فقط تكبير مقيد، لا يا أخي، التكبير موجود، إذا خرجت للأسواق، إذا مشيت تكبر في كل وقت وعلى كل حال. لكن المقصود بالمقيد ماذا؟ أنه يتأكد في أدبار الصلوات، أنه يتأكد في أدبار الصلوات، يعني أنه في أدبار الصلوات ينبغي أن نذيع هذه الشعيرة وأن تتأكد عند الناس. لكن في بقية الأوقات موجود التكبير، تكبر في كل وقت وعلى كل حال، عبادة مستمرة لن تنتهي إلا بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، هذا التكبير، التكبير بإطلاقه. والمقيد بصلاة العصر في آخر يوم من أيام التشريق، صلاة العصر في آخر يوم من أيام التشريق. وأما المطلق فقلنا إنه يبدأ من فجر أول يوم من ذي الحجة، هذا التكبير المطلق، وينتهي بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. وأما المقيد فإنه يبدأ لغير الحاج من طلوع الفجر فجر يوم عرفة، وهذا ثبت به الأثر عن علي رضي الله تعالى عنه، وعن عبد الله بن عباس وأبي هريرة وغيرهم. وينتهي بصلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق، هذا التكبير المقيد. وأما للحاج فإنه يبدأ بصلاة الظهر من يوم النحر، صلاة الظهر من يوم النحر، إذا صلى الحاج الظهر يوم النحر يبدأ في حقه التكبير المقيد، يبدأ في حقه التكبير المقيد، وينتهي مثل بقية الناس في صلاة العصر في آخر يوم من أيام التشريق. نعم، وهذا كله ثبتت به الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وإن كان في مسألة بدايته للحاج فيها خلاف قول، اختلفت الآثار فيها، بدايته للحاج اختلفت الآثار فيها، فهناك آثار على أنه مع الناس يبدأ من بعد الفجر يوم عرفة، وهناك آثار أنه من بعد الفجر يوم النحر، ولكن أصحها وأقواها هو من بعد الظهر يوم النحر، هذا الأصح والأقوى، والعلم عند الله. نعم. ويكبر في الأضحى عقيب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق. وصفة التكبير شفعة: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذه الصفة ثبتت عن عبد الله بن عمر وعن عمر وعن علي وعن أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا. نعم، هذه الصفة ثبتت عن هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، عبد الله بن عمر وأبي هريرة وعمر وعلي رضي الله عنهم جميعا. نعم. نعم، لا بأس، لا بأس، لكن إذا اقتصر على الصفة التي وردت عن الصحابة فهذا أحسن، لأنه مطلق في كتاب الله وما جاء في السنة ما يحدده، فلا بأس. نعم، انتهى. طيب، مين سأل عن التكبير أول؟ التكبير في الميكروفونات. تكبير في الميكروفونات في صلاة عيد الفطر لا بأس به، لا بأس به، إلا إذا كان سيؤدي إلى التكبير الجماعي فهذا فيه حرج. إذا كان سيؤدي إلى التكبير الجماعي فهذا فيه حرج، نعم، فينبغي أن يخالف، يسكتوا قليلا، يجعلون الناس يكبرون، يعلمون الناس التكبير، يكبرون من دون ميكروفون وبميكروفون وهكذا يغيرون، نعم، حتى لا يؤدي إلى التكبير الجماعي. التكبير الجماعي بصوت واحد وبجماعة واحدة هذا لا أصل له، هذا لا أصل له. وأما حديث يخرج عبد الله بن عمر وأبي هريرة إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، ليس المقصود به جماعة، المقصود التذكير، المقصود التذكير، نعم. يقرأ الأسئلة، بسم الله. أثابكم الله. هذا سائل يقول: ما حكم الجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء من غير سفر ولا مرض ولا عذر؟ ذكرنا هذه المسألة بالأمس وقلنا إنه الحديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا مطر، قالوا ما بقي إلا المرض. الترمذي رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الحديث قال: وأجمعوا على عدم العمل به، وأجمعوا على عدم العمل به. ويكاد يكون هذا القول، قول الترمذي أجمع على عدم العمل به، يكاد يكون إجماعا. الخلاف فيه في الحقيقة يسير جدا، يعني من قال أنه يجوز أن يجمع من غير ضرورة، نعم، ومن غير مطر ولا مرض ولا خوف، ولذلك الأولى أن لا يجمع، والأحسن لا يجمع، نعم، إلا إذا قامت به الحاجة، إذا قامت الحاجة نعم، أما إذا لم تقم فلا، نعم. شيخ، للنوم يجوز جمع؟ لا، هو النوم ما هو جمع، النوم سيكون قضاء. النوم إذا نام، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، سيكون قضاء، لكن لا يجوز له أن يجمع وينام، عرفت؟ إذا خشي أن ينام وتفوت، ولو خشي هو يتخذ الأسباب لأن يستيقظ للصلاة، يتخذ كل الأسباب الداعية لاستيقاظه وصلاته الصلاة في وقتها، فإن لم يستيقظ مع كل الأسباب وصدقه في اتخاذ الأسباب يكون قضاء ولا يأثم، أهم شيء أنه يكون صادق في اتخاذه الأسباب، نعم. أحسن الله إليكم. يقول: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر ويطيل بالتأمين، فما ضابط الإطالة في التأمين بعد الفاتحة؟ أعيد السؤال. يقول: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر ويطيل بالتأمين، فما لروي أنه يمد بها، يمد بها، يمدها، يمدها، يقول آمين، نعم، بقدر ما يتراد إليه صوته أو نفسه، كما ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله، نعم. أحسن الله إليكم. يقول: رفع اليدين في الدعاء للخطيب والمأموم ما حكمه؟ فيه خلاف، والأقرب إلى السنة أنه لا يرفع. أما الخطيب، الخلاف في المأموم، أما الخطيب فقد ثبتت السنة أنه لا يرفع، ثبتت السنة في خطبة الجمعة، ثبتت السنة أنه لا يرفع، نعم، بل الصحابي أنكر على من رفع وقال: قبح الله هاتين اليدين، لمروان بن الحكم، قبح الله هاتين اليدين، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد على أن أشار بإصبعه السبابة، نعم، لا، مو في الاستسقاء، نتكلم عن الجمعة الآن، يرفع يديه، ثابت هذا الاستسقاء، نعم، نتكلم عن رفع اليدين في الدعاء في الجمعة، نعم. وأما المأموم ففيه خلاف، فبعضهم يرى أنه يرفع، بعضهم يرى أنه تابع لإمامه، والذي يظهر أنه تابع لإمامه وأن هذا الظاهر من فعل الصحابة رضي الله عنهم، هذا الذي يظهر، نعم. فإذا رفع الإمام ينكر عليه، وإذا رفع المأموم لا ينكر عليه، لأن الخلاف قوي، نعم. وأما إذا استسقى في الجمعة فإن الجميع يرفع، الإمام والمأمومين، فإن الجميع يرفع، الإمام والمأمومين، نعم. هذا ثابت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الاستسقاء، نعم. رفع الإصبع للإمام، رفع الإصبع أكثر العلماء على أنه يكون عند الذكر، يعني إذا تشهد أو ذكر الله يرفع، نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كم عدد ركعات صلاة الضحى؟ صلاة الضحى أقلها ركعتان، وهذا ثبت في أحاديث كثيرة، وإن زاد على ذلك فلا بأس ولا حد للزيادة. بعضهم يرى أن الزيادة أكثر شيء فيها ثمانية لحديث أم هاني في مكة، لكن الظاهر أنه هذا كذلك لا يدل على التحديد، يعني لا يدل على أنه لا تجوز الزيادة على ذلك، بل تجوز الزيادة على ذلك ولا حرج لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا اختلف عالمان في مسألة فماذا يجب علي حينئذ؟ نعم، إيش؟ إذا اختلف عالمان في مسألة فماذا يجب علي؟ إذا اختلف مين؟ عالمان. عالمان، نعم. هو طالب العلم يمر بمراحل في طلبه للعلم. المرحلة الأولى أن يكون عاميا، يعني هو تو الآن بدأ في طلب العلم فهو عامي، فالعامي يسأل دائما الأوثق، الأوثق من يثق في دينه وفي علمه ويعمل به، خلاص يكون بينه وبين ربه عز وجل ويعمل بقوله. ثم بعد ذلك طالب العلم إذا بدأ في طلب العلم فإنه يكون قريبا من شيخه، وذكر العلماء أنه إذا أخذ بقول شيخه على كل حال فهذا هو الأولى والأحسن. ثم بعد ذلك المرحلة الثالثة التي يمر بها طالب العلم أن يصل إلى مرحلة النضج في النظر في الأدلة، وهذه مرحلة بعض الطلاب في زماننا يظن أنها قريبة، يعني ها إذا بدأ في طلب العلم سيصل إليها سريعا، وهي في الحقيقة بعيدة قليلة. فإذا وصل لمرحلة النضج في النظر في الأدلة فهذا يجب عليه أن ينظر في أدلة العلماء، ما يجوز له أن يقلد، ينظر إلى أقوال العلماء وإلى أدلتهم ويجتهد في معرفة الأقوى في الاستدلال. صحيح هو ممكن ما بلغ إلى مرحلة الفتوى أنه يفتي ويستدل، لكنه قد يصل إلى مرحلة النظر في الاستدلال ولو ما وصل إلى مرحلة الفتوى. نعم. فهذا إذا تقدم في طلب العلم. بعض الطلاب يسألني: طيب متى يتقدم في طلب العلم؟ يعني إذا درس الفقه مرتين ثلاثة، ونعم حفظ القرآن ودرس شيئا كثيرا من السنة، يعني أرجو أن تكون عنده الملكة مو للفتوى، أنه ينظر في أدلة العلماء ويستطيع أن يرجح بينها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا أقولها لست مازحا، درس الفقه مرتين ثلاثة أقولها جادا، هذا أقل شيء، يعني ها لا حرج، لو المذهب ما في يدرس، يقرأ كتابين ثلاثة ويقرأ، يعني يدرسها، عرفت؟ لأن الدراسة هذه تمكنه من معرفة الاستدلالات، دائما يجلس عند الشيخ ويسمع هذا الدليل هكذا وهذا الدليل استدلوا بكذا وهذا دليلهم ضعيف، فتبدأ تنمى عنده الملكة مع الوقت، يعني بعد 4-5 سنوات 6 سنوات ولا أكثر من ذلك، ممكن يحتاج إلى أكثر من ذلك، تنمى ملكة نقد الدليل، معرفة أن والله هذا الدليل لا والله ضعيف ما يستدل به، أو وجه الدلالة فيه ضعف، عرفت؟ هو الدليل صحيح لكن وجه الدلالة ليس صحيحا، أو الدليل صحيح وجه الدلالة صحيح لكن هناك ما هو أصح منه منطوقا أو مفهوما. طيب إذا كان منطوقا أقل صحة لكن المفهوم أصح، متى يقدم على المنطوق الثاني في الاستدلال؟ هذه كلها أوجه، يعني في ما يعرف الطالب إلا بالدربة، متى يتدرب يعني دربة طويلة جدا من الجلوس عند أهل العلم ويستمع يستمع يستمع حتى تبدأ تنمى هذه الملكة، نسأل الله من فضله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تحلية ماء البحر؟ لا بأس به. الماء عموما في الطهارة أو في الشرب يأخذ حكم من انتقل إليه، ما عندنا إشكالية فقط إلا في مسألة الخمر، إلا في مسألة الخمر هل يجوز تحليلها أو لا يجوز؟ نعم، إذا تحللت بنفسها يجوز، والحديث واضح في هذا. نعم. أما إذا يعني إذا انقلبت تخللت بنفسها جازت وأصبحت حلالا، لكن إذا خللت هنا لما تجوز، تصبح محرمة وتبقى على نجاستها. بقية الأمور، الماء النجس أو ماء البحر إذا كان ملحا يراد أن يكون عذبا، إذا استخدم الإنسان ما يؤدي إلى طهارته أو يؤدي إلى تحليته وعذوبته كل ذلك جائز، فقط الحرج في إذا ما كان نجسا وأضيف ما أضيف إليه ماء كثير، أضيف إليه مواد كيميائية أحالت النجاسة، هذه محل نظر ونقاش وكذا وكلام بين العلماء، وقد يقال أنه يجوز استخدامها في الطهارة دون الشرب، هذا يعني قول متوسط في هذه المسألة. أثابكم الله. يقول: هل أقدم الاستشارة على الاستخارة؟ لا، قدم الاستخارة على الاستشارة ثم استخر، لأن الاستشارة تريح نفسك إلى رأي فيكون هذا موجب الاستخارة. نعم، يكون موجب الاستخارة أن والله ارتحت إلى هذا القول فتمضي فيه، أو ما ارتحت إليه فتتركه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يصح السجود للدعاء؟ لا أعلم له أصلا. الأصل أن الإنسان يدعو، السجود لا بد أن يكون له سبب، الله أعلم، لكن لا أعلم له أصلا يدل عليه. نعم، أفابكم الله. يقول: ما حكم صيام الثالث من أيام التشريق لمن كان يصوم أيام البيض من كل شهر؟ الأصل في أيام التشريق أنه لا يجوز أن يصومها، لا يجوز أن يصومها، الراجح التحريم ليس الكراهة، لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا للحاج إذا لم يجد الهدي فقط، والبقية لا يجوز لهم الصيام. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: إذا عثر على مبلغ 50 ريالا في مسجد فماذا يفعل بها؟ يعلن عنها 50 ريال مما تتتبعها همة أوساط الناس، فيعلن عنها وتأخذ حكم اللقطة، فإن وجد صاحبها وإلا بعد سنة يأخذها من وجدها، أو يتصدق بها على نية صاحبها، كلاهما جائز. نعم شيخ، يعلن في المسجد؟ أي في المسجد. نعم، مو لازم إعلان في نفس المسجد وكذا، لكن يوضع لوحة في الخارج وكذا إن والله وجدنا مبلغا ماليا، ولا يحدد، أو يوضع رقم من وجده، أو يوضع عند الإمام. نعم، لا، مكان ما وجدها يا شيخنا. قديما في كتب الفقه لما يقول لك يعلن في مجامع الناس، في قديما المدن صغيرة، عرفت يعني؟ مثل الآن، الآن لو ذهبت إلى قرية، لا تقيس على مدينة كبيرة مثل جدة، ذهبت إلى قرية مثلا، في هذه القرية لو أخذت بأقوال الفقهاء قديما صحيح كلامك، لأنك إذا أعلنت في السوق كل الناس موجودين فيه، كل الناس سيمرون من هذا السوق، كل من يسكن في هذه المدينة اللي هي قرية يعني مدينة صغيرة كلهم يمر. فلما لابد نتصور كيف كانوا قديما حتى نعرف أقوالهم. فلما يقول لك والله يعلن في مجامع الناس وفي الأسواق لأنه كل الناس سيمرون من هذا المكان، لكن الآن في أي سوق تعلن في جدة؟ 200 سوق عندك، هو يقول في مسجد. سؤال ثاني. اي طيب ماشي، يعلم في السوق اللي وجدها فيه. ماشي طيب، أثابكم الله. هذا السؤال الأخير، يسأل صاحبه عن الحديث الوارد في ليلة النصف من شعبان وأن الرب تبارك وتعالى ينزل فيها ولا يغفر للمتخاصمين ويغفر ما دون ذلك. نعم، مر السؤال هذا سابقا، وقلنا إن الصحيح أنه لا يصح، لا يصح في أحاديث النصف من شعبان شيء. هذا الحديث فيه خلاف، بعض المتأخرين يحسن رحمهم الله جميعا، وأكثر المتقدمين على تضعيفه، وأنه لا يصح في أحاديث النصف من شعبان شيء، هي مثلها مثل غيرها من الليالي، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، والعلم عند الله. بالنسبة للدورة اللي كنا نريدها الأسبوع القادم، يعني الإخوة رأوا أنه الغالبية يعني إما مشغول ولا مسافر ولا غير موجود، وهو المقصود حقيقة الفائدة، والفائدة تحصل باجتماع الإخوة. يعني أنا ما كنت حتى أرغب في أنه الإخوة اللي مستمرين معنا في الدروس ما يكونوا موجودين في هذه الدورة التي نحمد الله أن انتهينا منها، بقي فقط الجنائز وسنأخذها إن شاء الله في أقرب فرصة، لكن نحاول أن نسدد ونقارب قدر الاستطاعة. إشكاليتنا أن نعيش في مدينة كبيرة يعني، و يعني حتى نحصل على أوقات توافق الغالبية، ما نقول الجميع، فيه شيء من الصعوبة، وهذا من الآفات، ممكن تضيفها إلى الآفات اللي ذكرها العلماء في آفات طلب العلم في المدن الكبيرة. فلأجل هذا نرى، أرى من المصلحة أنه نؤخر الدورة القادمة إن شاء الله تعالى، إلا فقط الصيام ممكن أن يكون قبل رمضان يوما أو يومان على حسب ما يتفق عليه، لكن بشرط أن يكون الغالبية موجودة. اتفقوا، أنا ما عندي بأس، يعني أنا موجود في خلال هذه الفترة، لن أذهب لا يمنة ولا يسرى يعني على العادة، فأنا موجود، فإذا اتفقتم فلا بأس. إن شاء الله في الجروب تكتب تكليف للشباب جميعا، تلخيص كتاب مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان، تمام؟ هذا سيسلم في العودة إن شاء الله مع أول أسبوع في الدراسة. طيب نعم، إيش سيأتي دورات، لا تستعجل، بس إحنا نبغى وقت الآن. الفصل الأول، هذا الفصل الأول دائما استكشاف، عرفت، دائما تستكشف إيش فاستكشفنا الآن أن الإجازة يعني بالنسبة لمدينة جدة الوضع فيها غير جيد، واضح؟ يعني التدريس فيها غير جيد، فلذلك خلاص هذه فائدة استفدناها من الفصل الأول. هذا ما هي النتيجة على هذه الفائدة؟ النتيجة أن دوراتنا كلها ستكون في أيام الدراسة، خلاص الآن يعني اتخذ القرار أنه لن نركز على الدورات الصيفية، سيركز على الدورات اللي تكون داخل الفصول الدراسية، عرفت شيء؟ فالفنون الأخرى إن شاء الله، أنا كنت ناوي أن أبدأ في الصيف لكن مع الوضع هذا ما ينفع، لأنه في إخوة لهم حق علينا، عرفت؟ ولهم مشاغل يعني معتبرة، ما هو مسألة فقط مجرد شغل. نعم، سنتدارس هذا إن شاء الله مع الإخوة القائمين على الدورة، ونخرج إن شاء الله بما فيه المصلحة. المهم تشوف التكليف وتشوف اليوم اللي مناسب لكتاب الصيام، ونأخذ الجنائز معه حتى ننتهي، يصبح يبقى معنا الزكاة والحج. الحج اتفقنا أنه راح تكون دورة قبل الحج، يبقى الزكاة ممكن نأخذها في بداية الفصل الدراسي سريعا إن شاء الله، ليست مسائلها بكثيرة. طيب بقي شيء؟ بقي شيء مشاي؟ متأكدين؟ نعم؟ أيوة، أنا كنت بسألن عن البرنامج عندي في رمضان إن شاء الله، ستكون دروس بعد صلاة العصر في التفسير، ستكون في التفسير في كل يوم ستكون آيات مختارات بإذن المولى عز وجل. من أراد أن تعلن للإخوة، من أراد أن يشارك معنا، وأراد سنكلمكم إن شاء الله، نحاول أن تكون مسجلة وتنزل على نفس الموقع، ستكون في التفسير بإذن المولى عز وجل. نعم، لا ما ثبت هذا تلقاء وجهي. طيب يسأل هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلتفت في الخطبة؟ نقول لا ما ثبت، ثابت أنه كان تلقاء وجهي صلى الله عليه وسلم، بل بعض العلماء يرى أنه بدعة الالتفات. نعم، طيب لعل أن نكتفي بهذا، ونراكم إن شاء الله في أقرب فرصة في كتاب الصيام، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.